يبقى إقرار. يبقى نقول لي أحسن بقى، ألم أفعل معك كذا؟ تقدر تقول له أنا فعلت معك في يوم كذا كذا وفعلت معك، إنما ده كلام منك مش كده، كلام منك، إنما أنت عايز تخلي هو اللي يقول. قل أنا لم أفعل معك كذا وكذا وكذا يوم ما حدث لك كذا وكذا، لا تقولها إلا وأنت واثق أنه لا يستطيع أن ينكر هذه الحادثة. ويبقى إقرار من؟ إقرار منه. قال له تعالى بقى اسأله عن عمدة الكون في الخلق. الإنسان خلق، إنما خلق له قبل أن يخلق. قبل ما يخلق الإنسان خلق له إيه؟ أرض وسماء ومطر خلقوا له، وأرض بتزرع وهواء يمر ينفسه، يعني وضب له ما يحتاج إليه قبل أن يوجد. عمدة هذه الأشياء أو الظرف الأعلى الذي يحوي هذه الأشياء السماء والأرض. قال نمسك العمدة دي، اسألهم هذا السؤال، مين اللي خلق السماء والأرض؟ ساعة ما يقول لهم مين اللي خلق السماء والأرض يدوروا ما يلاقيش حد ادعاها أبدا، ولا جه على بال حد يقول أنا اللي عملت كده. ليه؟ لأن أول من يتكلم من آدم، هيبقى تلاقي الصغير كده وتلاقي السماء موجودة. يبقى لما نقول له أنت اللي خلقت السماء يقول لا أنا سامي، واللي يجي بعده هيطرق على السماء. وما دام هيطرق على السماء والأرض ما يقدرش يقول أنا اللي عملتها. فاسألهم أنت هذا السؤال عشان الحجة تبقى من مين؟ من هم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ليه؟ لأنه ما مرت فترة على موجود ليس فيه السماء والأرض، ما مرتش عليه فترة حتى يقول إن هو لما جه أوجده، خلاص، بل هو طارئ عليها من أول آدم. يبقى ما يقدرش يقول كده أبدا. وطيب حتة تانية، زي برضو لئن سألتهم من خلقهم برضو ليقولون الله. ليه؟ لأن أول مخلوق في الخلق هيتوجد مثلا موجود، وبعدين ما حدش يقول اللي خلقتك، ولا هو يقدر يقول اللي خلق، لأنه لسه مخلوق أهو، لسه مخلوق، هيقول إيه؟ مفيش، ما تجيش أبدا. يبقى لازم الجواب في الاثنين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يكون إلا الله. ولئن سألتهم من خلقهم برضه برضه هيقولوا الله. لما يجاوبوا هذا الجواب ويقولوا الله، ناخد منها لقطة ثانية. الله، يبقى الله ده لفظ دائر عندهم وعلى ألسنتهم، ويفهمون له مدلول ويفهم له مدلول. طب تقولوا بقى الألفاظ توجد أولا وبعدين توجد المعاني، ولا المعاني توجد أولا ثم توجد لها الألفاظ؟ المعاني توجد أولا. التلفزيون قبل ما يكون اسمه إيه؟ ملوش اسم. إذا وضعنا له اسم إمتى؟ لما توجد. كلمة الله كيف دخلت لغة الناس مع أن اللفظ لا يوجد إلا إذا وجد المعنى؟ يبقى لفظ الله مدلوله وهو الحق موجود قبل هذا اللفظ. موجود قبل إيه؟ ولذلك يقول لك الله غير موجود، تقول كلام متناقض، لأن الله مبتدا محكوم عليه، خلاص، وغير موجود الخبر محكوم به. الله اللي أنت بتقول عليه ده لفظه ما مدلوله؟ طب أوجد اللفظ أولا أم وجد معنى اللفظ أولا ثم وضع له اللفظ؟ يوجد المعنى أولا ثم، يبقى لم يدخل كلمة الله على لغة الناس إلا لأن موجود الموجود منه قبل الاسم، حتى لأننا ما عرفناش الاسم إلا لما قلله. هو الإيمان يعرف الأشياء بعقله؟ لا، الإيمان بالعقل يدلك على أن فيه وراء وجودك قوة خلائتك بس. القوة دي اسمها ايه؟ عايزة ايه منك؟ ما تعرفش، ما تجيش بالعقل دي ابدا، انما تيجي بالبلاغ فقط.

هل هن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل إما كانوش إن تلجلهم ولا جاوبوكش علشان الجواب حيلزمهم الحفظه. قل أنت بقى لهم حسبي الله، حسبي الله في إيجاد النافع بخلق السماء والأرض، وحسبي الله في دفع الإيه؟ في دفع الضر، أن يكفيني إيه؟ الله. أتني دي تصح أليس الله بإيه؟ بكافي العبد، يديني النعمة علشان الوجود وامتداد الوجود واستبقاء الحياة، وبعد ذلك إن جاله ضر هو اللي إيه؟ هو اللي يشيله. بدليل أن الإنسان إذا مسه ضر لا يتجه إلى إله باطل، لأن الضر مس هو، ما يخدعش بقى إيه؟ ما يخدعش نفسه، وبعد ذلك يذهب إلى أن يقول إيه؟ يا رب ضل من تدعون إلا إياه. أنت هتضطر تقول إيه؟ لأنك أنت مش هتكذب، أنت ما تكذبش على نفسك، وعايز تستنجد بمن يستطيع أن إن هو يفيدك في رفع إيه؟ في رفع هذا الضر. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون، قالك لأن المتوكل على شيء بيعمل رصيد لقوة التي قد تذهب، تتكل على واحد ويعمل له. قال له بقى خليكش ناصح واتكل على حاجة واحد. الأول توكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على اللي يقدر يجيب لك نفس يجيب لك. احنا قلنا زمان يقعد واحد يتكل على واحد هيجيب لي مثلا ويعمل للدرجة، وبعدين يبص ليه نعيه في الايه؟ نعيه في الجرايد. الله، يبقى راحت من يقولك. ولذلك النصاحة اللي بيعملها ربنا خلقه وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب كلمة توكل تدي حسين اثنين، في فرق بين توكل وبين تواكل. ليه؟ لأن يد الله مدت قديما بالأسباب لخلقها، هذه الأسباب أسباب استبقاء الحياة، في أن عمل لنا نأكل إزاي ونشرب إزاي وجاب لنا كل الخير ده، واستبقاء النوع أباح لنا أن نتزوج، يبقى عمل لنا استبقاء الحياة واستبقاء الإيه؟ واستبقاء الإيه؟ النوع. الحق سبحانه وتعالى حينما ضمن لنا هذه الأشياء قال أنا عملت الأسباب هي. الريح يهب يمشي السحاب في الحته اللي هو عايزها، يعليه عند المنطقه البارده عشان تنزل الايه؟ ينزل المطر. الارض تحرسها كده تقوم تتشمس وتاخد هواء، وبعدين نزل البذر، وبعدين الله في اسباب مندوده لله. يبقى اذا الله لم يترك المساله عشان هو يعمل لك كل حاجه، لا، بل خلق لك اسباب تنفعل بارادتك، تنفعل لك جوارحك، تنفعل لك. عايز تضرب قلم بواحد ماشي، عايز تطبطب عليه ماشي، عايز تقول بلسانك الله هو احد ماشي، عايز تقول غير هذا ماشي. الله يبقى خلق لك اسبابا تستجيب لارادتك، هذه الاسباب التي خلقها الله لك لتستجيب لارادتك يجب ان لا تعطلها، وبعدين تقول له لا تعالى انت اعمل لي. اللي بيقول ده تعالى انت اعمل لي يبقى اسمه ايه؟ تواكل. يعني ترك الاسباب المخلوقه لله، تقول له فانت تترك مملكتك، ده في مملكه بتاعتك، الاسباب بتدين لك، ولسانك يطوعك وايدك تطوعك ورجلك تطوعك، يا مملكه تقوم انت تسيبها وتتواكل وتقول له لا تعالى انت اعمل لي. ليه؟ ربنا بيديك العز ده في ذاتك، بيدعيلك العز في ذاتك. فاذا الحق سبحانه وتعالى مد اسبابه لخلقه، وما دام مد اسبابه لخلقه ما تتركش الاسباب اللي ممدوده ايد ربنا بها وتردها من ايده، وبعدين تقول له اعمل لي بقى. ان عملت الاولى تبقى ده تواكل بقى، انما ان عملت الثاني يبقى توكل. يبقى ما هو التوكل بقى؟ الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، لان يمكن الاسباب ما تجيبليش، نزرع ومش عارف ايه وتيجي شويه ريح، تيجي شويه ميه صعبان يغرقوها. الله، يبقى ان الجوارح بتعمل ايه؟ تعمل باسباب مين؟ بالاسباب المخلوقه لله لك، عملت مملكه، وقال للجوارح كلها اخضعي لامراده، واخضعي لانفذي له ولو كان في معصيه، بيشتمني بلسانه يقول خليه الضرير اللي يشتمني. الله. ولذلك ادي السبب. فهنيجي قدام بقى يوم تشهد عليهم ايه السنتهم. طب تشهد عليهم من هي اللي قالت؟ قال لك ما هو كان مديها السيطره عليا والولايه بحيث ايه اللي عايزه اللي عايزه مني اعمله. لكن لما بقيت عندك يا رب لمن الملك اليوم؟ ما فيش الا انت. خلاص اشهد عليه بقى وعمل بيا كذا وعمل كذا وعمل ايه وعمل كذا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قومي اعملوا على مكانتكم. الله. باخر جدل لما ياخذ ويدي بقى بالحجه والبرهان والمنطق وشكلهم كده وهنا ما فيش فايده يقول له يا شيخ اسمع زي ما احنا نقول يا شيخ اسمع بقى تروح بقى بعيد عني والحمرة في خيالك اركبها اعملوا على يعني خد ايه ايه خد امكانياتك كلها ضد بقى ليه يعني بقولها مجازفه لانني متكل على مين على اليس الله بكاف ايه بكاف عبده مكانتكم ما هي المكان اول ما فيه مكان وفيه مكانه اللي وين هنا مكانه والمكان هو الحيز الذي يشغله الشيء والمكين هو الذي يكون في ايه في الشيء يعني ميه فيها كوبايه فيها ميه الميه حيزها الكوبايه تبقى الكوبايه مكان للماء الماء اللي موجود فيها اسمه مكين اسمه ايه مكين يبقى إذن الحيز هو ما يشغله الشيء والمكين هو ما يشغل ما يوضع في الشيء إيه طيب مكان وأي مكان المكان يوجد في أول مرحلة ما يشغله حيزك ذاتك يعني الحتة اللي إيه اللي أنا شغلها الآن اسمها إيه مكان حتى لو اضطهدني واحد وقلعني منه برضه هيرميني في حته ثانيه برضه الزنزانه برضه هيبقى لي مكان برضه هيبقى لي ايه يبقى ده اسمه الايه المكان الذاتي كلام على الفور فان اتسعت سلطتك عن مكانك وبقى لك حته كده واسعه لك سلطان فيها وتامر وتنهي يبقى مكان واسع دلوقتي فاذا شاعت في كثير اكثر يبقى لك بقى انت مكانة بقى ولذلك يقال فلان له ايه مكانة مش في ملكه بس ادي مكانه ولما يوسع شوية يبقى له بيت والبيت له فدانين ثلاثة ومش عارف ايه بتاع يبقى يتسع المكان شوية طيب وبعدين فاذا اتسع جاهه يبقى تبقى له ايه مكانة بيسموا الهاء دي هاء المبالغة تاء المبالغة احنا مثلا نقول لك فلان عالم يبقى حصل شيئا من العلم وفلان علام يعني ايه يعني فيه مبالغه في العلم بتاعه وفلان علامه يعني مفيش بقى ايه احنا مثلا واحد جاب حته خشب وقعد ينجر فيها كده عشان يسد بقى اي حاجه يكون نجرها فهو ناجر انما اسميه نجار النجار لو كده حرفه بقى وعنده الادوات وعنده مش عارف ايه فالعالم عنده شويه العلام هو عملها ايه حرفه زي نجار يعني وبعدين العلامه ده اللي ما تجيبش عنه ايه ما تجيبش عنه حاجه طيب ربنا وصف نفسه بعالم وعلام الغيوب ما جابش حته علامه دي العالم نقول له ايه لان معلوم الله لا تفاوت فيه جزئيا وكليا ما فيش فيه تفاوت ما يمكنش نعم اذا مكانتكم يعني المكانه هي ايه هي ما لك عليه سلطه تستطيع ان تعينك على مرادك مره يبقى الانسان له مكان ومره تجي له قوه تمكنه في المكان يعني ما فيش قوه ايه هي. زي ما خدني كده ورماني بزنزانه برضه ليا مكان يقوم يقول له ايه اقرا بقى قول الله سبحانه وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ ايه منها حيث يشاء. مكننا مش عملنا له مكان، لا احنا عملنا له مكان ايه؟ مكان ويقدر ينقله هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، مكان ايه؟ مكان واسع. في اللغة حاجة اسمها همزة الإزالة. القرآن لما يجي يتكلم عن القسط مثلا يقول لك وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون مأخوذة من ايه دي؟ من القسط. بقى اللي بقى بتوع القسط والعاد يبقوا لجهنم حطب، مأخوذة مش كلامه. طيب وإن الله يحب المقسطين، يبقى القاسطون حطب لجهنم والمقسطون عادلون. أم قال لك إيه؟ لازم اللي يتكلم في المسائل دي يكون عنده بصر باللغة. ما هو بصر اللغة هنا؟ قال لك في همزة اسمها همزة الإزالة. معنى الإزالة يعني إيه؟ أن إذا دخلت على فعل تزيله. أنتوا بتفهموا في حاجة لنا في اللغة اسمها معجم؟ معجم يعني إيه؟ إن كان معجم لغوي ولا معجم قرآني؟ معجم بيقول لك اللفظ هو ده معناه، يبقى مش بيعجمه ليه؟ ده بيزيل العظمة بتاعته، يبقى معجم من أعجمه، يبقى أعجمه أزال العجمة منه، أعجمه أزال الإيه؟ اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة، ولذلك يسميه معجم. يبقى المعجم كده ان كان لغوي فهو الذي يزيح لي عجمة الالفاظ ويبين لي دي معناها كده ودي معناها كده. جاء من ايه؟ من اعجمة. تبقى اعجمة معناها ايه؟ ازال عجمة الشيء. والكتاب اللي هي فيها دي نسميه ايه؟ معجم. نسميه معجم. تعالى كويس. هناك لما النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء بتاعه في قوله سبحانه لربه في الطائف لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. ايه يعني لك العتبى حتى ترضى؟ يعني ان كان حصل مني انا حاجة فانا ازيل عتابك علي حتى ابلغ رضاك عني. لك العتبى ايه؟ طيب هات بقى كده. وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. خلاص ولا هناك اتن يستعتبون ولا يستعتبون؟ في يستعتبون وفيه ايه؟ يستعتبون. استعتبت يعني ايه؟ عملت فيه ايه؟ قلت له يا شيخ الراجل اللي خد عنك الزلة دي اعتذر له وزيل العتب بتاعه، لان العتب لوم على شيء ما كان يصح بين المحبين. فقال له اعتبه اعتبه، هو عتب عليك فاعتبه. اعتبه يعني ايه؟ ازن عتابه. يبقى استعتبه يعني طلب منه ايه؟ ان يزيل الايه؟ ان يزيل العتاب. وبرضه من همزة الازالة معاها في حاجة اسمها التضعيف. انت لما تقول فلان مرض فلان، مرضه يعني جاب له مرض، لا ده بدي يقول العافية. يبقى مرضه يعني ازال ايه؟ ازال مرضه. زي قشر الفاكهة، قشر الفاكهة يبقى عمل ايه؟ ازال الفش. يبقى في همزة إزالة وفي تضعيف اسمه ايه؟ اسمه تضعيف الايه؟ الإزالة. قال لك تعالى بقى في المكان والمكين. وإن يخونوك فقد خانوا الله من قبل، مش كده؟ فأمكن منهم. أمكن منهم يعني ايه؟ أمكن منهم، أمكن منهم يعني أزال مكانهم. أمكن منهم يعني أزال مكانه. يبقى أمكن منه. وإحنا بنقول لك لا تمكن من فلان، يعني إيه تمكن منه؟ يعني يحزحه عن المكان بتاعته أو المكان أو إلى آخر. إذن فكلمة مكان إذا بالغت فيها صارت مكانة، والتاء للإيه؟ للمبالغة. وتأتي للجاه ينبسط على ما لا يدخل في ملكك تصرفا وإنما يدخل عليه عن ملكك مهابة. ولذلك كان زمان يقول لك مالك مثلا لما اتقتل قال لك مالك كان يحمي مواقع السحاب. يعني ايه يحمي مواقع السحاب؟ ساعة السحابة مطمورة كده يعرف ان فيها مطر, يقوم السحابة دي هتعرف فين وقت فين حتى هينزل المطر يبقى ده بتاعنا محدش يجي ناحيته. يبقى ما عملش دي الا لانه ايه مكانه في القوم فحمى موقع السحابة في غير بلاده محدش يجي ناحيته خلاص. نعم قل يا قومي, والنداء بيا قومي لا يزال فيه تحميل, يعني انا مش غريب عنكم ده انتم اهلي وانتم اللي معيشين وياي وانتم اللي مش عارف ايه الله. يبقى معناه انه بيعمل ايه بيخننهم علشان ايه. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون. ما هو المعلوم لهم؟ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف ما في حالا يعني ليه؟ لأن الإسلام بدأ غريب, وكثير من صحابة رسول الله الأولين اتخذوا وماتوا قبل أن ينتصر الإسلام. فلو ما جيتش في الكوفة وسوف يقول لك طبهم آمنوا وحصل لهم اللي حصل. قال لك لا مش على طول كده, احنا عايزين نمحص الذين يحملون الدعوة وعايزين نبقى ضعاف كده ونشوف مين اللي هيصمل على مين على الضعف ويضطهد تؤخذ أمواله ويبعد عن أهله وعن بنيه وعن أهله وما ذلك يظل إيه. ولذلك كل شوية تيجي أمر لرسول الله عجيب شوية يقوم ينفض الضعاف ينفض الناس اللي ما عندهمش عقيدة إيه عقيدة ثابتة. يبقى كلمة سوف وفسوف مرة أظن القرآن فيه سوف أظن أصلها من تبتاع شعيب يقول يا قوم اعملوا اعملوا على ما سألتكم إني عامل سوف تعلمون. لا في سوف وفي فسوف في ثلاث آيات هم اثنين فسوف واحدة إيه سوف بس. قل يا قومي اعملوا على مكانتكم اني عامل. انا مش هستقل لكم ضرب, انا سأبالغ في نشر الايه الدعوة واتحمل واضطهاد كلية مش حيئه لن يسميني عن مرادي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تهديد رسول الله للقوم بأحداث تأتي فسوف دليل على ثقته لأن من أوحى إليه قادر على أن يبرج الأمر كما يكون, وإلا ما يقدرش يقول كلامه بعدين زمن يقول لك أن إحنا قعدنا وما جلسنا عذاب ولا إحنا يعني إحنا قعدنا ما حصلش منه. إذا لا يأتي بوعيد له زمن مستقبل يأتي مرة بالسين يأتي مرة بسوف يأتي مرة بسوف, لازم يكون واثق انه هو هيحصل. ليه؟ لانه لو مش واثق انه هيحصل ما كانش يقدر يمكن لهم هو قالت اه انت قلت ولا حصلش. يبقى اذا ارسال الوعد, ولذلك حين يعد الله الاشياء ما بيفعلش في الدعوة انما يريد ان يؤكد الدعوة. ساعة ما يجي مثلا صحابة رسول الله لم يستطيعوا أن يحموا نفوسهم من خصوم قريش لحد درجة عمر لما سمع قول الله سيهزم الجمع ساعة سيهزم زي السير قال أي جمع هذا؟ احنا غادرين نحن نفسنا. فلما رآها في بدر أن صدق ربي وصدق الرسول. يعني اذا لما يجي وعد لازم يكون واثق انه ايه انه ايه هيحصل, والا لو ما كانش واثق انه هيحصل. ولذلك احنا قلنا زمان صدق الرسول في امور تتعلق بامته شيء وصدقه فيما يتعلق بذاته شيء اخر. بذاته تبقى اكد. المرأة اللي اسلمت حينما قرأت التفسير قول الحق سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس ما حدثهاش أبدا أن الفلسفة ولا الله. طب النبي ده هو بيقول أن ربنا قال والله يعصمك من الناس,

وانت واخد حيز في الكون قد كده الناس كافة واخد حيز في الزمن قد كده الى ان تقوم الساعة. فلما نحب نديك من الشدائد ومن المتاعب على قدر ما لك يبقى كنت تاخد ايه؟ يبقى قول العزم وقول العزم وقول العزم وقول العزم. فبيقول لهم يا ناس المتاعب التي لرسول الله لم يكن رسول الله ليستغلكم ويستفيد منكم، بل المتاعب كلها على مين؟ عليه هو، وخيرها لكم انتم. متاعب عليه إيه؟ والخير لمين؟ يبقى عليك وايه؟ وللناس. ولذلك لما توسع الحروف ثم تجد في قول الله سبحانه وتعالى في اول البقره اولئك على هدى من ربهم، فالمؤمنين على هدى مستعلين على الهدى. الهدى مش جاي يتعبهم، ده الهدى جاي يريحهم لانه هيحملهم الى الغايه الكويسه. يبقى انتم اللي راكبين على الهدى، مش الهدى جاي يحملكم امور ليست في طاقتكم، انتم بالعكس هتركبوا الهدى ليوصلكم الى الايه؟ الغايه. على هدى انتم اللي على الايه؟ على الهدى. انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، بالحق اي بالشيء الثابت الذي لا يتغير. ليه؟ لان الحق وضع الشيء في موضعه، وما دام وضع الشيء في موضعه يبقى ان زحزح فيبقى امر طارئ، انما لن يعود الى ايه؟ الى موضعه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الحق والباطل يقوم يقول لك اما الزبد فيذهب دفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وضرب الله ذلك مثلا للحق والايه؟ ومن الايه؟ معادن ما يبقى مثل ذلك من المعادن مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حاجة او متاع ايه؟ وانما هي ابتلاءات واختبارات لنمحص جنود الحق. ولما نمحص جنود الحق يبقى عندهم اهلية لان يحملوا الدعوة الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الساعة. حق بقى سبحانه وتعالى يقول لك وان رأيت الباطل طفى فوق شوية فخذ لك واقعة او خذ لك عبرة من الاشياء التي تقع تحت بصرك في اصل الحياة، وهو الماء. الماء بينزل من السماء ويمر على الجبال يقوم يكنس القش والحصى والمش عارف الايه وينزله في الوادي، يقوم يعمل ايه؟ ريم. الريم يجي تحت ولا بيجي فوق الماء؟ يبقى الزبد على الماء. انما يظل الزبد على الماء يجي الهواء يروح شويه كده وشويه كده ويروح نقول لك الزبد، اما الزبد فيذهب مفان، واما ما ينفع الناس فاذا رايت الباطل على فاعلم انه علو الزبد الذي ياتي الهواء فيجيحه كده. طب وايه يعني كله يجي ليه ويبقى عالي شويه كده؟ قال لك لان الباطل حين يعلو يؤلم الناس بشراستها، فلما يؤلم الناس بشراسته يضجوا يقول يضجوا يقول يا شيخ شوفوا ما هتقولنا الحق بقى. فكأن الباطل أيضا جندي من جنود الحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه. ليه؟ لأن المشرع اللي شرعنا وبعت لك رسل لم ينتفع بطاعتك. ليه؟ لأنه بصفات الكمال المطلق أوجد لك قبل أن توجد، مش هتجيله صفة الكمال بخلقك، هو خالق قبل أن يخلق. زي ما نقول فلان شاعر، هو شاعر قبل أن تسمع منه الشعر، لأنه ده ما قالش شعر إلا لأنه شاعر، ما قالش شعر الا لانه ايه؟ شعر. كذلك الحق سبحانه وتعالى ما بيستفدش من خلقه، بل الفايده كلها لمين؟ لصنعته. وعايز صنعته تبقى ايه؟ منتفعه وصنعته كويسه بدايه من يده ونهايه اليه. فكل الصنعه كل المنهج جاي لصالح الصنعه،

وفيه روح هتدخل بقى من امر الله. طيب على الاول قال لك ايه كلمه النفس دخلها في هذه المساله؟ كلمه النفس ايه؟ قال لك الماده نفسها لا تسمى نفس، والروح نفسها لا تسمى نفس، وانما التقاء الماده بالروح لتنشئ الحياه وتنشئ الاغيان الموجوده في الجوارح تيجي النفس بقى هنا. يبقى النفس جاء، يبقى لما حد ربنا يهد الراسه دي يعمل ايه؟ يتوفى الانفس. ما لم يتوفى الانفس ايه اللي هيفضل بقى؟ شويه التراب والروح تطلع وتمشي. قام قال لك طيب توفى الانفس دي لها كم ظاهره؟ قام قال لك لها ظاهرتين، ظاهره اليقظه وظاهره النوم. ظاهره النوم النفس فيها ايه؟ بتعمل ايه اللي فيها؟ كل شيء غير الوعي والتمييز ما فيش، انما اللي موجود استبقاء الحياه فقط. النفس يطلع وينزل والاجهزه بتشتغل وكل حاجه، انما هل له وعي؟ هل له تمييز في الاشياء؟ ما عندوش. يبقى اللي بيسلب في النوم ايه؟ التمييز والوعي. انما الروح باقيه بس لاداره حركه الحياه واستبقائها بس. فاذا شاء الله ان دي ودت روح يقوم يتوفى الانفس مره واحده كده بما فيها من التمييز وبما فيها من ايه؟ من الاصل اللي هو اصل الحياه. لكن لما ينام بياخد التمييز بس ويخلي ايه؟ الروح اللي بتدير الجسم. الروح اللي بتدير الجسم دي الجسم ما بيزورش حاجه، حتى المخ اللي هو يجب ان يظل لا يشتغل في النائم الا 7 ثواني كل 7 ثواني. ولذلك نظرا لان ما فيش حركه في الجسم يقول لك لما الانسان ينام لازم يغطي نفسه لان حراره الحركه مفقوده، وما دام حراره الحركه مفقوده يعني لازم تغطي نفسك عشان شويه الحراره اللي موجودين يحفظوا ليك. الناس فاهمين ان الانسان لما يتغطى الغطى بيدفيه، لا الغطى بيتدفى بيا انت، بدليل انك الصبح ساعه ما تيجي تنام تروح على الفرش تلاقيه سائح، وساعه ما تقوم الصبح تحط ايدك تلاقيه سائح، يبقى هو خد من حرارتك. يبقى الجسم هو اللي بيدفى نفسه، بس عايزين حاجه تحفظ الحراره بتاعته ما تشعش، الحراره بتاعته تفضل محبوسه، تقوم هي دي اللي ايه؟ اللي تخليني اشعر بانني دافئ كويس. الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي الليل يقول له احنا هنطلب التمييز والوعي بس ونخلي الايه؟ الروح. طب ولما نعوز نسلب الاثنين يبقى ده المتبع، يبقى الايه؟ يبقى في النوم يسلبوا التمييز وتظل الروح مديه للجسم استبقاء حياه بس، لكن في الموت الاصيل ده ولا ايه؟ ده ولا يسلب. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار. ولذلك احنا قلنا كل حاجه يقظه نوم موت بعث كل حاجة لها قانون، إياك أن تخلط قانونا بقانون. الواحد منا وهو نايم فاقد الوعي وبعدين يصبح الصبح يقول لي شفت رؤية فلان كان لابس بدلة سمراء وقميص أبيض ومعاه مش عارف بتاع صفرة، بأي شيء أدرك الألوان هذه وعينه مغمضة. يعرفها ازاي؟ قام قال لك لأن النائم له أداة ووعي مش غير العين بتاعتك. إذا لما يموت برضه يبقى له وعي غير عين، يبقى يقظة فنوم فموت فبعث. كل حاجة من دي لها إيه قانون؟ إياك أن تخلط قانونا بإيه؟ بقانون. ولذلك لما قال لك اثنين اخوان ماتوا واحد طيب قوي وواحد شقي وبقاته في قبر واحد وبيقولوا ده هينضرب وده هيتعذب وده هيتنعم، قال له الله طب اتى في النوم خلي اثنين نايمين ورا بعض